الأول يا ربي يسر بي مفتاحه لا حب فر والقابول أقبل كواكب السعودي لماحة لا حب فر والقابول أقبل كواكب السعودي لماحة رب بالخمسة أتوسل لا تقطع الأنسي والراحة يا رب بالخمسة أتوسل لا تقطع الأنسي والراحة يقول أبو مطلق على خل ما حد يعلم به مزراحة صدفتها اليوم فجر أول وجيته ناجر أجناحة عفيري لا تعجل يا نشوة القلب وفراحة قلت السعة عفيري لا تعجل يا نشوة القلب وفراحة لفت علي بطربك حل وعيانك الجمر قداحة لفت علي بطرفك حل وعيانك الجمر قداحة والثلث والطوق والهيكل يصر من جري تكشاحة الثلث والطوقي والهيكل يصر من جريتك شاحة بقيت في ذلك اتأمل واني بعنباوي تفاحة تحت الأزرار تتجلجل وتنضنك من سير الناحة قدمت بخاطب وزل وإن الكرامات نفاحة كان يسعد ويتفضل ونطرح الروح على رواحه فقال مجنونة ومقتل ومن تذلنا من ذاحة فقال مجنوني أو مقتل أو تحسب الوصل من ذاحة Thank you. بعد كم نادي قد أبدل من الذهب قلبي رجاحة ياتي كم نادي قد أبدل من الذهب قلبي رجاحة عندك دراهم في أجهة توصل جفت فدرك الطمع راحة ما عندي إلا راضة أزول حدود للخصم ذباحة سعادة المدي الأفضل من في الهدى يرويه يرماحة سعادة المدي الأفضل من في العدا يرويه يرماحه